إن الحمد لله على الله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى من سيدي أعلم من يدي الله فلا مضل له من يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. وصلنا إلى أوصاف أو وسط أبواب كتاب الصلاة وباب كنس المسجد هذا وصلنا إلى قال رحمه الله تعالى باب كنس المسجد والتقاط الخراكي والعيدان والقذى أي من المسجد كنس المسجد أي تنظيفه ومشكلات هنا والتقاط الخراكي جمع خركه من المسجد والعيدان جمع عود العيدان يعني الأخشاب المتقطعة المتقطعة وكذا والقذى كل ما هو هذا منه من المسجد تنظيفه هذا مشروع ومأمور به وفي فضل عظيم. وفي السنة المتصلة قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أسود أو قال أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها فأتى قبره فصلى عليه. هذا الحديث إسناده أولا سليمان بن حرب الأثري الواشعي البصري أبو أيوب نزيل مكة القاضية حماد بن زيد بن زرعون إسماعيل البصري الرياض من الطبقة الثامنة عن ثابت ابن أسلم ثابت البناء عن أبي راجع أبو راجع هذا نصيع الصائغ تلميذ أبي هريرة من الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا إسناد مسلسل بالبصريين إلى ثابت وبعدهم مدنيان وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي أيضا من لطائف الإسناد أن فيه أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة أو رأس المكثرين السبعة روى 5374 حديثا. والمكثرون السبعة المكثرون في رواية الخبر من الصحابة الأكارم الغرى أبو هريرة يليه ابن عمر وعيش بعده وأنس فزوجة هذه الأمة ثم إيه والبحر والقدري لا وجابر في رضية السيود معمار السبعة عليه المكثرون في رواية أبو هريرة ابن عمر فأنس فزوجة النبي ليش والبعض كالخضري جابر وزوجة النبي هذا يعني ما رتبهم أنا رتبتهم في بيتين ولكن نسيتهما. فالمهم أول المكثرين هو أبو هريرة يليه ابن عمر روى 2630 حديثا ويليه من أنس بن مالك روى 2286 حديثا يليه من عائشة رضي الله عنها روت 2210 حديثا يليها ابن عباس الحبر البحر روى 1626 حديثا ويليه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما روى 1540 حديثا وروى ويليه متعب الخدري روى 1270 حديثا هكذا ترتيبهم. فهذا من لطائف الإسناد. وهذا أن رجلا أسود أو امرأة سوداء شكوا من الراوي إما امرأة والمرجح أنه امرأة لكثرة الرواة على هذا، لذلك نقول إنها امرأة وهذا أقرب. كان يقوم المسجد النبوي فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال ما، فقالوا مات، قال أفلا كنتم أذنتموني به؟ قال دلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى قبره صلى عليه. هذا في شرف، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتنى بها على أساس أنها كانت تقوم المسجد، فهذا في بعضهم. فتنظيف المسجد أو السعي في نظافة المسجد نوبة وشرف. قال رحمه الله تعالى، وهنا يقول في الحديث فضل تنظيف المسجد والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب، وفيه المكافأة بالدعاء والترغيب بشهود جنائز على الخير، ونلب الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصل عليه، والإعلام بالموت كذلك أيضا جائز، هذا ما يسمى نعيا وممنوعا منهيا. قال رحمه الله تعالى باب تعليم تجارة الخمر في المسجد، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على تحريم، على أن الله حرم تجارة الخمر في المسجد. في المسجد هذا ليس لتجارة، إنما المراد التحريم. التحريم حصل وصدر من النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد على المنبر، وليس المراد أن الإنسان يتجر في المسجد بخمر ينهى عنه ويبيعه خارج المسجد، لا، هذا خلاف الرسول، هذا ليس معنيا، إنما المراد أن تحريم الخمر حصل في المسجد النبوي وهو على المنبر، قال اليوم حرمت الخمر، كريمة جارة فيها مسلمين قد قال عددنا أبدان وعن أبي حمزة عن العمش عن مسلم عن مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. أولا السند عبدان على لقب لعبد الله بن عثمان بن جبل المروزي عن أبي حمزة أيضا مروزي محمد بن ميمون السكري كبله السكري لحلاوة كلامه وليس يبيع السكر تجير فيه. قال أبو حمزة السكري محمد بن ميمون كان محدثا فاضلا وكان وريعا وله قصة في جاره الذي يكون بين 4000 قال ألفان للبيت وألفان لجاره، قال ما أنتقل من جيرانه من جواره إلا بثمن، فلما سمع محمد بن ميمون بذلك أتى ب4000 وقال لا تخرج من بيتك وهذه 4000 التي تريدها على بيتك لا تلزم بيتك. هذا ما شاء الله له كرم عجيب. عن الأعمش سليمان بن هران أبو محمد الكعيلي مولاهم أو طبقة خالد عن مسلم ابن الصبيح أبو الضحى المشهور بكنيته وذلك باسمه أبو الضحى، مسلم ابن الصبيح الطبقة الرابعة، عن مسروق بن الأجدع أبو عائشة بن عبد الرحمن أبو عائشة الهمداني الكوفي وهو ابن المخضرمين الطبقة الثانية عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ففي هذا الحديث وفي هذا الإسناد والصحيح أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، هذا من ألطف الإعتاد، ثلاثة من التابعين، لماذا؟ لأن المعتبرون كشخص واحد، يعني ما دام في طبقة واحدة تابعين، فكأن البخاري يأخذ الحديث عن شيخه عبدان ثم عن أبي حمزة ثم عن العمش ثم عن عائشة، لأن ثلاثة كلهم في درجة واحدة، وكذلك رواية الصحابي عن الصحابي مثله. وفيه أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين فكانت الأمة ضد نساء الأمة، وكذلك أيضا هي من المكثرين السبع روت 2010 حديث و210 حديث. مثل الحديث قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا أيها الذين أمر سب الله وضرب ربكم وربنا أخيه، لما نزلت هذه خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. هذا معنى الشاهد، ثم حرم تجارة الخمر، يعني معنى ذلك أنه نهى عن أن يتجر الناس، لأن الخمر كان مباحا في أول الإسلام، كان مباحا وكان يتجرون فيه، فلما جاء تحريمه حرم بيعه أيضا، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه أيضا. قال رحمه الله تعالى باب الخدم ينسل، أي باب مشروعية اتخاذ الخدم، أي خدم للرحال بالخدم للمسجد فأهدى فيه يعني مشروعية أن اتخذ للمسجد من يخدمه ويقوم بتخفيفه وفتحه وعرقه وهكذا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نذرت لك ما في بطني محررة للمسجد يخدمه، محررة للمسجد ليست يعني هي جارية عامة حتى تحررها أو عبدا حتى تحرره، إنما مرادها محررا أي مسجديا، يعني معناه أنها تترك الأشغال غير ذلك غير خدمة المسجد تصير بيت الرب يعني. وهذا قالت لما حملت لمريم أمها، ماذا قالت؟ قالت إني يعني نذرت أن هذا الحمل إذا ولد يكون خادما للمسجد. ولكن هذه عليكم جرت أنهم معهم إنما يخدم المسجد إذا كان ذكرا، وولدت أنثى وليس الذكر كالأنثى. المهم فالشاهد من ذلك أن هذا أتى على أن خدمة المساجد أو اتخاذ الخدم للمساجد كان من العهد أو من الأمور المتقدمة في أمم السابقة، أن الآية هذه إشارة إلى رسالة المطلق. قال حدثنا أحمد بن واجد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة أو قال رجلا كان أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره. هذا هو المصير للشخص المتقدم الذي من أول كان فذكر هناك وذكر هناك. وسند أحمد بن واجد، هذا أحمد ابن عبد الملك رسول جد أحمد بن عبد الملك ابن واجد، وأما حماد هو ابن زيد، حماد بن زيد بن جرعان تقدم ثابت كذلك، والسند أيضا تقدم في قبل ذلك تقريبا قبل إيه؟ أيوه قبل ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدث باب الأسيرين أو الغريم يربط في المسجد، يعني معناه أنه هل يشرع ربط الأسير والغريم كذلك أيضا في المسجد إذا لم يكن هناك محل حبس محل ربط الأسير أو الغريم يشرع أم لا يشرع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بيت السجن، وكذلك أبو بكر رضي الله تعالى كان يسجننا من أراد سجنه في يربطنه في سارية من سوار المسجد. واما اتخاذ السجون فهذا جاء في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، ما كثر الناس اتسع الامر اتخذ عمر رضي الله ذلك، وكذلك ايضا مشى من بعده الى يومه. قال باب الاسير او الغريب يربط في مسجد جائزه، وليس لي منتظر على حتى ذنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليربط علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي. قال روح فرده خاسئا. معنى يعني أولا السند إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بن راهويه، قال أخبرنا روح بن عبادة القيسي البصري، ومحمد بن جعفر هو غندر المعروف بغندر، ورجل شعبة لازمه 20 سنة، عن شعبة الإمام شعبة الحجاج الإمام المعروف عن محمد بن زياد الجمعي المدني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهذا الإسناد من لطائفه أن فيه شعبة من الأئمة المعروفين المشهورين بالجرح والتهديد، وكذلك في أبو هريرة كما سبق. وأما متن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عفريتا، العفريت عبارة عن قوي شديد من الجن تفلت علي البارحة، أي أتاني بغتة فلتة، بغتة يعني أراد أن يرجعه للأذية البارحة الليلة الماضية، أو كلمة نحوها، أو قال كلمة نحو هذه الكلمة بارحة، أو إلى جملة تفلت علي البارحة. قلت رواه شبابة عن شعبة بن أوفي: عرض لي فشد علي، هذا هو النحو، عرض لي فشد علي، أراد أن يؤذيه ليقطع علي الصلاة، ليقطع علي الصلاة، جاء عرض لي في صورة هر، صورة رواية جاء وأخرجه المصنف في أواخر الصلاة وهو أي الاحتمال الثاني، وقع بروايتي عبد الرزاق عرضوني في سورة هود، ولمسلم الحديث أبي الدرداء جاء بشهاد من نار ليجعله في وجهه، هذا يعني يؤذيه. وللنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها: فأخذته فقرعته فخنقته حتى وجدت برب لسانه على يده. فعاد عنه أنه أراد أن يؤذيه بذلك بالنعم، فأمكنني الله منه كما قال: خلقته خلقه بحيث سال وعبه على يده لتضرر بذلك. وهذا فيه من علم العلم النبوة أو معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا جن وبنيته غير بنية البشر، بنية البشر ضعيفة وبنية الإنسان ضعيف، هذا فكان إفريد، ومع ذلك أمكنه الله تعالى منه بحيث خلقه وأراد قتله وأراد أن يربطه أيضا بحبل، فهو بسلاسل الحديد بحال يكفيه بحال يرجده وما يستطيع أن يتفلته حتى يوم يلعب بسجانه أهل المدينة. وهذا بدليل على أن الجان يمكن أن يراهم البشر. وأما قوله تعالى: إنهم يروا إنه يراكم هو وقديم حيث لا ترونهم، لا يجد على نفي الرؤية دي إنما باستطاعته أن يراك وأنت لا تراه. بعض الأحيان يختفي أنت لا تراه ووجهك، هذا عدو لدود وعدو عدو ضار لمرض. أما رؤية الجن فهذا ممكن واقع كذلك، تنسوا مثلا بعدين حتى ترون حتى يلعب به سبيان أهل المدينة يكون في النهار رجل. وكذلك حديث سيدنا قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان حدث بتمر صدقة الفطر مجموعة صدقة، فكل ليلة يجي يحتفي بثوبه ويذهب وأمسكه وشكى إليه فقرا وكذا وأولاد وكذا، ففكه ثم قال: لا أرجع. فرجع يوم في الليلة الثانية أخذه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك، فقال إنه كذوب سيرجع. فرجع الليلة الثانية فحلف له أن لا يرجع ففكه. في الليلة الثالثة قال: اليوم سأرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ بيدي فقال: تدفعني أنا أعلمك آية إذا قرأتها لن نستطيع أن نقرب إليك. قال: وما هي؟ قال: آية الكرسي. إذا قرأت آية الكرسي ما أحد من الجان يستطيع أن يأتيك ولا يضرك بشيء. ففكه بهذه الرشوة ورشاه فائدة به. فجاء إلى الزمالك فخرج فقال: الصادقة وهو كذوب، هذه فائدته. أما هو كذوب. الحاصل إن هذا أمسكه بيده، إذا معنى ذلك أن الإنسان يراه ويستطيع أن يتصرف فيه إذا أمسكه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعد. التصرف بالجان والشياطين كيف أراد، يستر من شاء ويضرب من شاء ويقتل من شاء سليمان، لأنه قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعد. فتأدبا مع هذا تركته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سليمان، سليمان أجاب الله تعالى دعاه، فلو ربطه النبي صلى الله عليه وسلم لكان نقيض ما جاء بسليمان، ولذلك تأدب النبي صلى الله عليه وسلم وفعل فكه وطرده فرده خاسئا. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم سليمان عليه السلام. لكن من أدب النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض لهتك ما يعني دعا بسليمان لئلا يكون نقضا لمراد سليمان عليه السلام، لأنه قال: لا ينبغي لأحد بعد التصرف بالجان كان إيه؟ قال سليمان عليه السلام. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أشار بذلك أو ذكره في كتابه قال إيه؟ وإنا لهم العاتفين. فكان من عدد يرسل الجن يقولون إنه إذا عمل عملا وانتهى قبل نهاية النهار يبدأ يهدمها، مثلا هذه العمارة يبنيها في نصف النهار، ما إذا لم تشغله بأمر آخر يبدأ يهدم هذا، هكذا يقول ما يفتر عن العمل. فلذلك ماذا يعمل سليمان عليه السلام إذا أراد أن يأمر جنيا أو شيطانا بأمر ما يجعل معه إنسانا؟ ومن الغريب ما يستطيع أن يؤذي الإنسان، ذلك جعل بأمر سليمان. فإذا انتهى من العمل يأخذ المسك بيديه ويأتي إلى سليمان يقول: ها هو انتهى من عمله. أما لو تركه لهدم كل ما ضيع. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعني أقدره على أن يؤذي هذا. فهذه خاصية من خاصية إبراهيم سليمان عليه السلام. قال: على روح فرده خاطئا، فرد ذلك الجني خاطئا اي مطرودا، وظاهره ان هذه الزياده من الذين في روايه روح دون رفيق محمد بن جعفر، لكن اخرجه المصنف في احاديث الانبياء محمد بن هشام عن محمد بن شعبان وحده وزاد في آخره أيضا فرده خاسعا. وروى مسلم من طريق النضر عن شعبة بن فرده الله خاسعا. فالظاهر أن مصنف يعني وجد رواية أخرى فأخرجه بزيادة من طريق محمد بن شعبان أيضا. قال رحمه الله تعالى: باب الاغتسال إذا أسلم، أي باب ذكر حديث الدال على شرعية أو مشروعية اغتسال من أسلم وقت إسلامه، وربط الأسير أيضا في المسجد وتقدم هذا. وقال شريح: وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى تالية المسجد، لأن عنده في أيامه ما كان عنده سجون، فماذا يأمره إذا كان الغريم يستحق أن يسجن يأتي بحبل ويربطه في تالية المسجد. فهذا جائز. بسنة المنطقة على حدثنا عبد الله بن مسعود قال أخبرنا حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة وقال له ثمامة بن أسد، فربطه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا الإسناد أولا عبد الله نسبة إليه أو محمد فالعي دمشق من أصل ليس ابن سعيد بن عبد الرحمن أبو حارث فمن إمام أهل مصر، كان من أعلم أهل مصر في عصره، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فضله على مالك بعينه، قال: إلا أن قوم ضيعوه. قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد، سعيد المقبول، سعيد بن كيسان، سعيد بن كيسان، أبو سعيد بن كيسان، كيسان سعيد بن كيسان، وكنيته أبو سعد. إنه سمع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن سمع فأورده. فهذا السند إلى هنا سعيد وأبو هريرة مدنيان والليث وعبد الله بن السفيان. وقال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا، أي جماعة راكبة خيلا، ليس الخيل ملتم الخيل على فرس، إنما المراد الراكبون على الخيل، معناه سرية سرية خيلا قبل نجد، أي جاءت نجد، فجاءت رجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أسد، سيد أهل اليمامة، كان شريفا وأراد أن يعتمر إلى مكة فأمسكوه في الطريق، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فربطوا بسارية من سوار المسجد. أي بعد أن أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب منه أن يسلم فأبى، قال له أسلم، قال أبى، فلما أبى أمر أن يسجن أن يربط إلى سارية المسجد، فربط في ذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: خير يا محمد، إن تظلم مالا فلك ما تشاء، وإن تقتل تقتل زاجر، ما يخلك ما يخلك أهل اليمامة أو أهل نجد ما يخلونك وأصحابك إلا ويقتل كلهم، تريد هذا إن تريد مالا فنبذل لك ما تشاء، وإلا وإن عرضتني فسوف ترى. فتركه ومشى. ومن يوم الثاني فنبذل القضية، وفي اليوم الثالث قال: أطلقوه مع متى ثمامة، لأنه أوحي إليه أنه دخل الإمام في القلب. فلما جاء فقال ثمامة: قال: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأمرني فسر واغتسل وجاءه عاد الشهادة مرة ثانية أو أخرها. فالحاصل قال: يا محمد، كان بلدك وجهك أبغض الوجوه إليه، فالآن صار أحب الوجوه إليه، وبلدك هذا كان أبغض البلاد إليه، وصار كان الآن أحب البلاد إليه، وإن كذا وكذا على كل حال قصص طويلة ستجمع عليها. فالشاهد من ذلك أن الأولين الذين يسمون مؤمنين إمامهم ما في مثل إمام العلي، إذا دخل يدخل إمام في عالمه كالمسلم إلا إذا كان منافقا. فقالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوب المسلم الإيمان بجسم لا ما يصح، إذا ما تجاوز هذا ما يصح. في عليك القلب إذا أسلم الإنسان يسلم إسلاما يعني حقيقيا بحيث أنه لا تراجع ولا بديل له. عبد الله بن عمرو العاص، عمرو بن العاص كان من أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبغض الناس إليه هو، ويقول يعني ما ملأت عيني منه في جاهلية يعني في الشدة من شدة بغض له، ولما أسلم قال: ما ملأت عيني منه من شدة حب له. إذا أحببت شخصا لا تمل عينك منه. دخل الإمام لما خرج ذاك الشد كله خلفه الإيمان الحقيقي العميق المستقر بالمحبة، فلذلك ما ملأ عينيه في حالتين. فإذا سألوا عن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي ما أستطيع، لأن في الحالتين ما كنت أمعن النظر فيه، وهو كذا طويل ولا قصير ولا أبيض ولا أسود ما في. فالشاهد أن الإمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا الحديث الذين يؤمنون إيمانا فإيمانهم حكم في دقيقة، يعني تنقلب كل الخزايا أو كل المخازن التي داخلهم تخرج ويخرجها الإيمان الحقيقي. فأسلم في ذلك الوقت فجاء إلى مكة وأسأله عن العمرة، قال أكمل عمرتك أتم عمرتك. فجاء إلى مكة فشهد أن لا إله إلا الله، فإن ذلك أخذ أهل مكة ما شاء الله وضربوه والبيت، وقال لهم لن تأتي حبة من ميت إليكم إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سترون عقب نتيجة هذه الضربة. وهدده ما شاء الله فصار بينهم كثير من المصالحات والمجاورة. قال رحمه الله تعالى الشاهد من هذا أن هذا الرجل كان ربط في المسجد، وكذلك أيضا هذا قال الاغتسال شرعية الاغتسال، فهل هو واجب أم مستحب؟ في كلام بين العلماء، بعضهم يقول واجب وبعضهم يقول على سبيل الاستحباب. لو كان مستحبا واجبا على كل من أسلم لأسلم لأمر من صلى كل من أسلم ولم ينقل إلا بعض القرائن في بعض أفراد، فإذا قالوا لا يجب بل هو مستحب. ويحتجون أيضا إن الإسلام يجب ما قبله، يجعلون هذا أيضا داخلا في جملة دي. لكن يعني الاستحباب ما في شك، إنما أرجو هل هذا أم لا، الظاهر أنه الاستحباب هو الأرجح. قال رحمه الله باب الخيمة في مسجد مرضى وغيرهم، أيضا هذا من مهمات أبواب المساجد، وهو هل نصب الخيمة في المسجد يضايق المسجد أو خلافه ما بني له مسجد أم جائز ذلك؟ يقول يجوز ذلك إذا كان ما يضر لا يضر بأهل المسجد جائز، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقع ذلك وهو ضرب القيام في المسجد. ورسالة المنتظر قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن أمير قال حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلن يروعهم، وفي المسجد خيمة بني غفار إلا الدم يسير إليه، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يجينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دماء فمات فيها. قال حدثنا زكريا ابن يحيى زكريا ابن يحيى قال حدثنا هو البلخي اللؤلؤي، وقال حجر وفي شروح البخاري زكريا بن يحيى أبو السكير، وقد شارك البلخية في بعض شيوخه. قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي أبو محمد، هذا أبو عبد الرحمن ووالد محمد بن عبد الله بن نمير أحد مشايخ البخاري ومسلم. قال حدثنا هشام بن عروة بن الزبير أبو المنذر للطبقة الخامسة المدني عن أبيه عروة بن الزبير أحد فقهاء السبعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الإسلام من لطائفه أن في رواية الابن عن أبيه ورواية تابعي عن تابعي عن خالته وهي عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أصيب سعد من سعد بن معاذ أصيب سعد أي سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه سيد الأنصار يوم الخندق في الأكحال، أي في العرك المسمى بالأكحال، هذا يسمونه عرق الحياة، والعروق التي تتصل بالجسد ولها يعني فعالية في الجسم أو لها علاقة بالحياة والموت هي محصورة في عندي أبيات كانت في الأكحل إذا كان في الذراع، والصلب إذا كان في الظهر، والنسى إذا كان في الفخذ، وإيش والوريد إذا كان في العنق، وهذه كلها متصلة وتتصل بالقلب والنياز تتعالج بالقلب، وهذه كلها لا تتصل بالقلب، فإذا قطع بعضها يكون يموت الإنسان، يموت الإنسان اليوم من الأكحل هذا. فإذا تجي أسماء عرق الحياة، عرق الحياة من عرق الحياة، لأن إذا قطعت لن يعيش الشخص إلا غزلا، يقال في الجسد عرق حيثما قطع صاحب ما سأل منه، له تشاؤم بأعضاء الجسد، لكل عضو قصة باسم ينفرد، فقصة العنق بالوريد كذلك الولد ذو تسديد يسمى ولد ويسمى ولد ما كان في العنق. في الظهر في النياق ورعى والذي في الظهر يسمى النياق، والذي استبطن الصلب بأظهر الخد، وإذا كان في الصلب الظهر يسمى يأظهر. وذاته القلب فلا يتصل في الباطن بالوتين صار يعقل الذي يستاجر به. وبالنساء في الفخذ والأبدان في رجلين، وبالأكحال في اليدين في اليد في اليد يسمى أكحال، وبالرجل يسمى أبدان. في الساكن الطاهين يدعى وانتهى نظير من يرغب من ذوي النهى. هذه هي أسماء الحروف التي تتصل بالحياة أو بالقلب. ويقول أثر إذا قطعت لن يعيش الإنسان كثيرا، أو يكون يعني نقصه كثير يعني خلله كثير. قال على فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، لأنه إذا كان بعيد ما يمكنه أن يراجعه أو يعوده، فصار ضرب له خيمة فسال بعد الشيء ضرب الخيمة في المسجد للمرضى جاي. فقال وفلن يروحهم وفي المسجد خيمة بني غفار، أيضا هذا الشيء، وهو أن بني غفار جاءوا قالوا ضيوف فنزلوا المدينة فضرب لهم خيام في المسجد. خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل، فلن يروهم إلا الدم يسيل إليه، أي دم الذي يخرج من جسد سعد بن معاذ. فقال يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغضو جرحه دما، أي يسيل جرحه دما فمات فيها. ذلك أنه لما ضرب في ذلك كان حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في قضية بني قريظة، حكم بأن تقتل مقاتلتهم وتصبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله وبحكم الملك. فلما انتهى ذلك قال اللهم، ورفع يديه وقال اللهم انه كان يعني ان منا احد العمل اليه ان اجاهد من قومه، ليس هناك قوم احب ان اجاهدهم في سبيلك مثل قريش، فان كنت وضعت الحرب بيننا فاجعل موتتي في هذه الشهاده، وان كان بيننا وبين قريش حرب فابقيه. يعني ايه فدعا بذلك. ولما قال انه انتهى الحرب بعد ذلك مع قريش استجاب الله دعوته فمات من تلك الضربه او من تلك الجرح، فانفجر جرحه وكان اندم. لما جاء بذلك انفجر جرحه وسال دمه حتى مات. قال رحمه الله تعالى والشاهد واضح باب ادخال الوحيد في مسجد العله، كذلك ايضا ادخال المسجد يجوز لعله في اي السبب، لان المنقول كذلك والا فليس مربطا للجواب حتى نجعل المسجد ماوى للابن، لا انما في الحاجه جائز، وذلك بان يكون الانسان لا يستطيع ان يطوف الا وهو راكب مثلا على جمله او على غيره، فذا جائز ذلك وليس منافيا لحرمه المسجد ذلك. قال رحمه الله تعالى وقال ابو عباس رضي الله تعالى ما طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيد، فهذا في جواز ادخال البعيد في المسجد. وفي سنن المتصل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك امام دار الهجره، فعبد الله تقدم قريبا عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، هذا يقول يتيم عروة لأنه رباه أو صار إليه أبوه فقام من تربيته فسمي يتيم عروة. عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة رديبة النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة يمها. ففي هذا السند رواية صحابية عن صحابية صحابية عن صحابية، ورواية البنت عن أمها رضي الله تعالى عنهما أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عدي أني أشتكي أي أني مريضة، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، حينما وصل الناس الصبح فطوفي وأنت راكبة. هذا معنى الشيء أجاز لها أباح لها أن تطوف وهي راكبة على بعيرها، فطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي إلى جنب البيت يقرأ دكتور كتاب المصروف، هذا بدليل على أن المرأة تطوف وراء الرجال، الناس يصلون داخل فهي تطوف وراء الرجال، فهذا هو الشيء المشروع. وهنا يقول ورجال الثاني مدنيوه وفي ثالث إياني محمد وعروة محمد وعروة. لكن محمد في التقرير يقول من الثالثة أليس كذلك؟ في التقرير يقول من الثالثة ما هو من الخامسة أظن هذا. وهو يقول هنا من التابعين إلا على بعض الأقوال. وعروة وصحابية وصحابيتان بينه وأمه أم سلمة قال مبطل في هذا الحديث جواز دخول الجواز التي تقول رحمها المسجد إذا احتاج إلى ذلك لأن بولها لو نجسه بخلاف غيرها من الجواز. وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع عدم الحاجة بل ذلك دائر على الترويج وعدمه فحيث يخشى تلويث يمتنع الدخول. وقد قيل إن ناقته صلى الله عليه وسلم كانت منوقة أي مدربة معلمة فيؤمر معها ما يحذر من التلويث ويسائرة فيحتمل أن يكون بعير بن سلمة كذلك. هذا كله إلا المذاهب كلها ترى نجاسة الأسبال والأبعار والأهوال للحيوانات. أما الحيوانات فأقولها فهذا الظل قوي والقائلون كذلك يدن كثيرنا فهو على طهارته. وأما القول بنجاسة مثلا كالشافعية وصاحب الفتح الشافعية وصاحب الشافعية مثلا هذا هؤلاء دليلهم يعني ما هو مقنع. وأما غير ذلك غير المأكول فلم نجد إلا البراءة الأصلية ليس هناك دليل يدل على نجاسته إلا إن ذلك ركس في الروض فقط. وهذا إن جل يدل على هذا وهذا أيضا مختلف هل هو ركس ولا كذا مختلف ومع ذلك ما جاء شيء يدل على ذلك. فإذا كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى وهذا هو الأرجح لما نرى وهو أن سائر الحيوانات كلها يعني على الطهارة على طهارة أهوالها وأزبانها حتى يأتي دليل خاص يخرج عن البلعة الأصلية. وأما المأكول هذا ما كلام فيه وإن كان في خلاف قوي كثير من علماء الذهب يرون نجاسة ذلك ويقولون إن يؤولون حديث الأورانيين وشرب من أبوالها من ألبانها وأبوالها وبالعكس من أبوالها ألبانها هذه يقولون هذا معناه أنه تجوز التداوي بالنجاسة بالضرورة وكذا تأويلات يعني سخيفة أو غير مقبولة. فنقول إن هذه الأشياء كلها على الطهارة وليس هناك دليل يدل على نجاسة ما نقول له. قال رحمه الله تعالى باب كذا في الأصل بلا ترجمة وكأنه بيضره فاستمر كذلك. قال رحمه الله تعالى بسند مطلع حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنسي أحد المشايخ الستة والذين اتفق الجماعة الستة أصحاب الرسول الستة برواية عنهم بلا واسطة وهم تسعة. قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي هشام الدستوائي هشام أبي عبد الله وأبو عبد الله بن كنبر وزن جعفر طبقا السابع عن قتالة بن دعامة السدسي البصري من الرابعة. قال حدثنا أنس أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هما أسيد بن حضين وعباد بن بشر صحابيان اللذان حصلت لهم هذه الكرامة هذا إن كان ماذا خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى حاجتهما خرج وكان الليل مظلما ولا يستطيعون أن يمشوا إلا ويسقطوا أو يصيبهم أذى فماذا حصل لهم في ليلة مظلمة ومعهما بدون مصباحين فلما خرج في الظلمة أضاء لهما هذا نور إليك أضاء كرامة لهما ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم يضيئان بين أيديهما يعني بين أيديهما يضيئان ثم ذهب وكل عيد بيته لحديث فلما استرق النور مع هذا واحد ومع هذا واحد أثر قلب يسر الله أكبر هذا نتيجة بشير مشائنا في الظلمة بنور التعميم في الظلمة والمكاة في الظلمة والمساجد بشير مشائنا إلى المساجد في الظلمة بنور التعميم والمكاة حديث في الكلام على طبيعة المؤجد وهذا المهم أن هذين الصحابيين حصل لهما كرامة من عند الله تعالى لما خرج من عند رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث إنهما أضاء لهما عن مصباح ليس من صنع البشر وإنما من الله سبحانه وتعالى فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. أورد هنا المناسبة لذلك كأن البخاري يشير إلى أن هذا من باب يعني بشر مشيائنا إلى المساجد في الظلم بنور التام الكامل يوم الكامل بنور التام وحصل نتيجة أيضا وآتينا في الدنيا أجره وإنه في الآخرة من الصالح. يعني بعض الناس يؤتى أجره في الدنيا لكن هذا لا يحسب عليه. لماذا؟ لأن الله سيقول وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. استيفاء الأجور بحذافير يوم القيامة وما يأتي في الدنيا من باب التكريم. وآتيناه أجره إذا ما إبراهيم ما استوفى أجره في الدنيا وإنما أوتي زيادة على ما ادخر له في الآخرة. فإذا كان هذان أضاءهما ذلك النور التام في القيامة بسبب يعني مسيره مع إلى المسجد ورجوعه مع من عند النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فهذا إشارة إلى ذلك. والباب ليس مناسبا لما قبله ولذلك لا نقول باب لعادة البخاري إذا قال باب ولم يذكر مترجم ترجمة نقول هذا يعتبر بمنزلة فصل ما قبله لكن بشرط أن يكون الحديث مناسبا لما قبله. وأما هنا بعض الشراح مشى على هذه القاعدة لكن صاحب الفريق اعترض هذا وقال هذا لا لأن هذا الحديث ليس من باب الخال البائري في المسجد أو مناسبه. إذا نقول إنما هذا باب مستقل أراد أن يكون ترجمة أنه مستقل لا فتركه ومشى يعني على ذلك واستمر على ذلك نقول عدد. فنقول ان هذا اشارة من باب من ذكر باب فضائل المسجد او ملازمة المسجد او التردد الى المسجد هو مع الطلب هذه الصحابية. فاذا النور المعنوي لكل من يتردد المسجد هذا مدخر له في الاخرة. قال رحمه الله تعالى باب الخوخه في المسجد والممر في المسجد باب مشروعيه الخوخه للحاجه وهذا يكون للمسؤولين مثلا امام مثلا امير مثلا سلطان وكذلك ايضا مثلا امام نفسه او هؤلاء مثلا اذا كان الى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابه رضي الله عنهم الدوران الى الباب الرئيسي يشق عليه فكان فتح كل احد امام بيته مدخل الى المسجد. فلما كان في اخر حياته اشاره الى خلافه عبد الله رضي الله تعالى عنه وتنويحا بذكره امر بسد كل هذه الابواب الشوارع كلها الا باب عبد الله. وهذا في اشاره لطيفه وهو انه سيكون خليفه وانه يستحق هذا واما غيركم فلا يستحق ذلك. فهذا هو السبب الذي نعى او امر بخلقها بذلك. قال والممر في المسجد كذلك ايضا اذا كان هناك بيتك لا تجده طريقا الا على المسجد يجوز ان تجعله ممرا لكنه يكون يعني خلاف الاولى ان وجدت منها. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا محمد بن سنان العوضي قال حدثنا فلحي بن سليمان قال حدثنا ابو النضر ثاني ابن ابي اميه مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد الله بن حنين عن مسلم بن سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. اولا بعد السنه اتصال او ثلاثه من التابعين روى بعضهم عن بعض ابو النضر تابعي عبيد كذلك ومسلم بن سعيد كذلك ايضا عن ابي سعيد الخدري وايضا الى لطائف الاسناد ان فيه ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو ايضا مسلسل بالمدنيين وهو ابو سعيد الخدري احد المسلمين السبعه وسبق لنا آنفا أو قبل قليل أن ذكرنا أنه روى كم 1170 حديثا هذا من المسير السبع واسمه سعد بن مالك بن سنان صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما من صغار الصحابة أنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطب من صلى الله في آخر حياته فقال إن الله سبحانه خير عبدا بين الدنيا أي بين نعاج الدنيا ودوامها وبقائها وبين ما عنده وبين ما عند الله من ثواب الآخرة المدخل في الجنة. هذا التخيير يقال له تخيير معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم لم تجد والله سبحانه وتعالى قدر عليها أنها تزول. إذا أنت تزول في الدنيا معززا مكرما أم تنقل إلى الآخرة معنى ذلك أن تمثيل للنبي صلى الله عليه وسلم تمثيل وتكريم مع أن الدنيا لا تدوم لكنه قال لو جعلناها دائما لك ماذا ترى؟ قال لا ما أريد. أولا هي لا تدوم يعلم ذلك ولكن لو قدرنا أنها هذا معها لكن النعم التي في الآخرة إذا وازيناها عن الدنيا أين هي؟ فإذا ذلك قال خير الله سبحانه وتعالى من باب التكريم والتبجيل نبي عبدا يريد نفسه عبدا الصحابة ما يعرفون هذا قال خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فاختار ذلك العبد ما عند الله وهو دار النعيم الاخره. فان ذلك فكى ابو بكر بين الصحابه، صار ما عرف، هو علم ان هذا العبد المخير هو نفسه الله تعالى وسوف يموت عن طريقه، والصحابه ما تخيلوا هذا. لذلك ابو سعيد يقول ما بكى في الشيخ؟ ما الذي ابكاه؟ خير الله عبدا من عبادي وما عرف ذلك، فبكى ابو بكر فاختار ما عند الله، فبكى ابو بكر رضي الله عنه. فقلت ابو سعيد في نفسه ما وكي هذا الشيخ إن يكون الله خير عبده بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، ما الذي يبكيه؟ فكان أبو بكر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد، وبعد قليل مات النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه أبو سعيد الخدري أن ذلك تلك الخطبة إنما هي تمهيد لهذا، وأن أبا بكر علم الحقيقة وكان أعلمنا. ولذلك قال هنا إيه؟ وكان أبو بكر أعلمنا، أعلم الصحابة رضي الله تعالى عليه وسلم، أبو بكر رضي الله تعالى عليه. الله أكبر، هو كان أعلم الأمة. ولذلك من علمه، من غزالة علمه أو من تقدمه في العلم على الصحابة قدمه في الصلاة، لأن الناس أقعهم وإذا استوى فأقدمهم إيه؟ فأعلمهم بالسنة. لكن قدم أبا بكر لماذا؟ لمصالح مترتبة عليه، ومن جملتها تقدمه بالفقه والعلم، مع أنه يعني يفهم القرآن، لكن وإن كان معاذ وغيره وغيره كذلك أقرأ الناس، لكن لا يشترط ذلك في مثل هذه المسألة. فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعلمه. ولذلك أول ما خصم، ما خصم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع المهاجرون لحالهم والأنصار في سكفة بني ساعدة، اجتمعوا وقالوا نختار من عندنا أميرا، وهم يختارون من عندهم أميرا من المهاجرين. دبروا هذا، فجاء إليهم عمر رضي الله تعالى عنه مع أبي بكر، وأراد عمر أن يتكلم فأسكته وقال خلي. قال لا لا، أنا ما كنت متصور أن أبا بكر له معرفة مثل هذا، فكلما صورتها زينتها بنفسي أني أتكلم بها تكلم وزاد عليها. لعلم أبي بكر يعني أعلم من عمر رضي الله تعالى. فقال لهم يا معشر الأنصار، الآية تقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله والرضوان وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أنتم ولا نحن. والآن وقالت آية أخرى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا من المعني يا أبي؟ أو نحن؟ إذا نحن أولى بهذا العمل، ونحن الأمراء وأنتم الوزراء. فاتفقوا على هذا وردوا وبكوا إلى هذا. فالحاصل إن أبا بكر رضي الله عنه علمه الغزير يعني يظهر في تتبع مواريده التي حصلت بين الصحابة وبين يعني وبينه. فقال وكان أبو بكر علمنا. فقال يا أبا بكر لا تفشل، أنه علم أنه عرف القضية. إن من أمن الناس، إن أمن الناس علي بصحبته ومالي أبو. ليس هناك عاد وازك يعني. أمن معناه كثير منا، كثير الامتنان والعطاء. ليس المراد منا الذي يمتن بعطائه، إنما المراد أنه كثير التفضل والإحسان عليه بماله هو أبو بكر. لا يوجد أحد مثله. لذلك ولو كنت متخذا خليلا من امتي لاتخذت ابا بكر، ولكن قوه الاسلام اي افضل كما في الروايه الاخرى، ومودته كذلك افضل. لا يبقين في المسجد باب الا سد. ليس هناك باب مفتوح شارع الى المسجد لاي شخص كان الا سد الا باب ابي بكر، هي الخوفه التي هي فتحه بقدر ما يكون الانسان سمع خوفه، وكذلك ايضا الممر المجرم. فالحاصل النبي صلى الله عليه وسلم نوه بقدر البكر في تلك الجلسه، واشار الى انه الخليفه ولا ينبغي ان ينازع في الامر. وفعلا ان فضل الصحابه رضي الله تعالى عنهم ظهر بذلك، فانهم لن يختلفوا لما تبين لهم الامر تمام الاتضاح، لم يختلفوا بذلك بل اجمعوا على انه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوه، وتم الامر على ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وابن جرير. عبد الله بن محمد الجعفي هو المسند شيخ البخاري رحمه الله تعالى الذي ينتسب الى البخاري قال الجعفي لماذا نسبة ولاء إلى جعفة وهو جد هذا الإمام عبد الله بن محمد هذا اليمان بن أخنس الجعفي كان أسلم لأن جد البخاري كان مجوسيا جد الأعلى كان مجوسيا فأسلم على يد جد الأعلى لهذا الإمام فنسب البخاري نسبة ولاء إليه وله معرفة الموالي وماله في الجسم الفني المجالي ولا عتاقة ولا أحل ولا حلف ولا إسلام كمثل الجعفي الجعفي هذا ولا إسلام. هناك الموالي في كتب الحديث أو عند العلماء ثلاثة مولى الإثم مولى الأعلى مولى الحلف ومولى الإثم ومولى الإسلام. إذا أسلم الرجل على يد رجل فهذا كان بعض العلماء يرى توريثه في هذا كان أول عقده في أول الإسلام. وكذلك أيضا إلى محالفة يأتي من القبيلة الأخرى ويجلس بين القبائل لأن يظلم ولا يهان لا يحالف مع أحد الرؤساء لهذه القبيلة نفسها. فإذا حالف الأمر أي شخص كان يعتبره كأحد أولئك وفعلا يجري التوارث بينهم في بسبب ذلك فهذا يسمى حلف. وكذلك أيضا عتق معروف عتق رجل عبدا يسمى مولاه هو مولى الأعلى وهذا مولى الأسفل يسمى مولاه. قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثنا أبي أبو جرير وحازم بن زيد هذا من الطبقة الثالثة. قال حدثنا قال سمعت على ابن حكيم على كلمة داعي من عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه الذي مات به عاصبا رأسه أي لافا على رأسه بخركة أي لشدة وجعه فقعد على المنبر فحمد الله وأثناه ثم قال إنه الضمير هذا للشعر لما ضمير الشعر الضمير الشعري ويسمى ضمير القصة إذا كان مذكر فهو ضمير الشعر وإذا كان المؤنث يسمى ضمير القصة إن هي إن حياتنا الدنيا فهذا يسمى ضمير القصة. وضمير القصة أو ضمير الشعري هو الضمير الذي تفسره الجملة بعده تفسره مع بعده لا يتكلم عن يفسره وهو قوله إنه ليس من الناس هذا جملة ليس تفسير لهذا الضمير وخبر به ليس من الناس أحد آمن علي برأس ومال عن بكر يعدوك عن قعب ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل صدوا عني كل خوفة في هذا المسجد غير خوفة أبي بكر أي لمهمة الخلافة وهذا في ترويه وإشارة إلى أنه خليفة. قال رحمه الله تعالى باب الأبواب والغلط للكعبة والمساجد باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية اتخاذ الأبواب الأبواب هذا الباب المعروف والغلق كذلك أيضا ما يغلق به للكعبة كذلك للكعبة وللمساجد الأخرى يعني إذا جاءت حاجته. فلما كان هذا كأن البخاري رحمه الله تعالى وأن المساجد لله لما كان كذلك ربما يكون مفتوح دائما ولا يغلق لحاجة ما فينبه البخاري أن غلق الأبواب من أبواب المساجد إذا كان هناك مهمة من صون المسجد ومن صون يعني أمتعاته التي بداخله مثلا من الفارس وغيرها على لأن لا يعتدي عليها معتدل من السارق وغيره فهذا مشروع. لماذا؟ لأنه ثبت ذلك في النصوص. يقول قال ابن عباس وقال أبو عبد الله البخاري وقال لي عبد الله بن محمد المسندي حدثنا سفيان حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال انه قال قال لي ابن ابي مليكة ومن عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة يا عبد الملك اسمه ابن جريج عبد الملك وعبد العزيز بن جريج لو رأيت مساجد ابن عباس وابوابها لرأيت عجبا معناه جوابه مصدق لرأيت عجبا او لرأيت حسنا او حسنا يعني معنى ذلك ان ابن عباس كان له مسجد ومساجد وكان اتخذ لها ابواب حساب لماذا صونا لها فصون المسجد باتخاذ الابواب والاغلاق هذا مما يشرع. وبالسند المنتظر قال حدثنا ابو النعمان محمد بن فضل عالم السدوسي قال وقتيبة بن سعيد قال حدثنا عماد بن حماد بن زيد عن ايوب السقيان ايوب ابي تميمه وابو تميمه اسمه كيسان السقيان طبقه خمسه عن نافع مولى بن عمر بن سلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن هذا الحديث فيه رواية تابعين عن تابعي وفيه ابن عمر رضي الله عنهما، وقد سبق لنا قريبا أنه أحد المخبرين السبعة. روى كم؟ 2,603 حديث، أليس كذلك؟ يلي أبا هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قديم مكة، أي في فتح مكة، بدأ عثمان بن طلحة العجبية الذي كان حجابة مكة له، ففتح الباب فتعالوا الباب، هذا معه بالشيء. قال ذلك أن الكعبة كان عن الأول غلا يفتح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، أمر الساجنة أو الحاجبة أن يأتي بالمفتاح ويفتح له، فما نكسروا الباب، ما ينبغي أن يعني يكون هذا، بل أقره على ذلك، فدل على أن المساجد تصار لعمل بصنع الأبواب لها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بلال مؤذن رسول الله، أسامة بن زيد كذلك أيضا، وعثمان بن طلحة الحجري، وإنما أدخله كما قال العلماء لئلا يظن أنه عزله عن حجابته، لو الوقع خارج لتوهم الناس وربما لتنافسوا فيه، بل رد عليه تلك المفتاح إليه خارجة ثابتة وثبتها له ولا يزال على حجابته. وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرج. قال ابن عمر، ومن الغريب ابن عمر شغل بأمرين ففاته هذا، وإلا فهو أحرص الناس من بلال والذي انتهى، كان أول من يدخله، ولكنه لما جاء فالباب مغلق، يعني سببه فانتظر فتح الباب. لماذا؟ ليتثبت ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بداخل الكعبة، هو فضي المفضلين ما يترك النبي صلى الله عليه وسلم يعمل شيئا الا عمله. فقال فدخل قال ابن عمر فبدرت اي سببت فسالت بلالا فقال هل صلى من قبل الباقي ام لا؟ فقال صلى فيه. فقلت في اي جن اي في اي ناحيه من نواحي؟ قال بين الاسطوانتين اي بين العمودين. قال ابن عمر فذهب علي ان اساله كم صلى، ولكن بالرواية بالعادية يقول ايش صلى ركعتين بين له ذلك، ويحمل او يجمع بينهما لانه مر انه ذهب سؤاله عنه، فبعد ذلك سأله عن ذلك فقال له صلى ركعتين. وهذا في دليل على ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى اولا، وهو اتخاذ الابواب ورب الاغلال في المساجد. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة دل على جواز الصلاة في الكعبة، واختلف اهل العلم هل في الصلاة داخل الكعبة، منهم منعه، لماذا؟ السبب لأنه يجعل جزءا من القبلة وراءه، وهذا ما يجوز. وبعضهم قال يجوز فرضا ونفلا، وهذا هو الراجح. وبعضهم قال يجوز نفلا لا فرضا، المالكية أظن المالكية كذا. فقال المالك الفرض يشدد فيه، أما النوافل هذه ما لا بأس بها. والحاصل لمسألة فيها خلاف، ومرد ذلك فهمهم بهذا الحديث، ربما الذين قالوا منعوا لم يصل إليه، وربما حملوه على النوافل لأنه سبب ما صلى فريضة هناك، فقالوا إن هذه فريضة نافلة والفريضة لا تجوز. ومنهم من يقول إذا كان الباب مفتوحا لا يجوز، وإذا كان مغلقا يجوز. لماذا؟ لأنه إذا كان مفتوحا معناه هواء داخل خارج الكعبة واجب جزءا منه، فتعرفت الكلمة. فهذه كلها يعني أقوال أهل العلم، والصحيح جواز الفرض والنافلة داخل الكعبة وخارجها. قال العلم الله وإن شاء الله في الدنيا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على شريك معاذ وبيننا وبين معاصيك وصادق واصبر لغنى بجنتك.